يا ابوي لا يا الحق شكن ولا ريب انفضح جوزك وارفع الراس عالي انا شبابك لا غزا راسك الشيب وانا عضيدك لو تجور الليالي وانا عضيدك لو تجور الليالي صار